وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة الدروس التأصيلية في شرح ورقات إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. والكلام في هذا الدرس الثامن معقود في أبواب الأدلة الشرعية، لا يزال الكلام متصلا حول الدليل الشرعي، وسنتطرق بإذن الله تعالى هذه الليلة إلى دليلين اثنين، وسنبتدئ إن شاء الله تعالى بدليل السنة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. تحدث المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب الأخبار، وابتدأ بما يتعلق بتقسيم الخبر إلى قسمين. والخبر كما سبق هو ما يدخله الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب ويقابله الإنشاء. ومبحث الأخبار هذا هو معقود لبيان أحكام السنة وما يتفرع عنها، وغالبا ما يكون الحديث فيه عن الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور هو التعبير بأبواب السنة أو مباحث السنة، ولكن الأصوليين آثروا العنونة بقولهم الأخبار حتى يدخل في ذلك ما يتعلق بالأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما بعد ذلك من الآثار الموقوفة عن الصحابة، وما بعد ذلك أيضا من الآثار المروية عن التابعين، فعبروا بقولهم الأخبار ليشمل كل ذلك. بعد هذا ذكر تقسيم الخبر إلى قسمين، وهذا التقسيم هو من ناحية الورود والرواية، فقسم الخبر إلى آحاد ومتواتر، وابتدأ بتعريف المتواتر، وقبل أن يذكر تعريفه بين حكمه فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم. وكان الأوفق أن يبدأ بالتعريف قبل أن يذكر الحكم، لأن التعريف هو الذي ذكره بعد ذلك عندما قال: وهو أن يروي جماعة إلى آخره. فما المراد بالمتواتر؟ التواتر في اللغة هو التتابع ومجيء الشيء بعد الشيء بينهما فترة، تقول: تواترت علي كتبك إذا جاءت متتابعة. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف بالتعريف المشهور حينما قال: هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا كله تعريف الخبر المتواتر في الاصطلاح عند المصنف. وهناك تعريف أخطر وأوضح في بيان المراد، ويأتي على ما ذكره المصنف جميعه، وهو أن يقال إن الخبر المتواتر هو أن يروي جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من مبتدأ السند إلى منتهاه، وكان استنادهم في ذلك إلى شيء ماذا؟ إلى شيء محسوس. نعم. فهذا في الحقيقة أخطر من تعريف المصنف وأوضح في بيان المراد. والمتواتر معروف لديكم لأنه ما رواه جماعة، وهذه الجماعة موصوفة بأنها ماذا؟ يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا يشير إلى العدد الذي يحصل به التواتر. وقد اختلف أهل العلم من أصوليين ومحدثين في العدد الذي يبلغ به أو يحصل به التواتر، فقيل 7 وقيل 12 وقيل 40 وقيل أكثر من ذلك. والصواب الذي عليه المحققون هو أنه ليس للتواتر عدد معين، بل يحصل في كل خبر بحسبه، فقد يتواتر خبر ما ولا يرويه إلا 2 لقوة القرائن المؤيدة للقطع به، وقد يأتي خبر لا يلزم بتواتره حتى يرويه أكثر من هذا العدد. قد لا تصدق بعض الأخبار حتى تتأكد من أكثر من جهة، حتى يعني يأتي مثلا من قبل 20 أو 30 من الأشخاص، فإذا جاء الخبر كذلك أوصلك إلى حد ماذا؟ أوصلك إلى حد العلم واليقين والقطع. إذن التواتر ليس له عدد معين، وإنما يحصل في كل خبر بحسبه. أن يروي جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذن إذا بلغ هؤلاء مبلغ التواتر فإنه من صفتهم أنه يستحيل تواترهم حينئذ على الكذب. ومن شرط هذا العدد أن يكون في جميع طبقات السند، ولهذا قالوا من مبتدأ السند إلى منتهى. فإذا انخرم هذا الشرط ولو في طبقة واحدة فإنه يحكم للأقل، وهذه قاعدة في الإسناد، أنه حتى تحكم على إسناد بأنه متواتر أو أحاد فإنك تحكم بأقل عدد يوجد. فإذا كان في كل طبقة 20 ولكن في طبقة من هذه الطبقات إنما جاء 2 فتحكم على هذا الحديث بأنه ماذا؟ بأنه أحاد، أو على المصطلح المشهور عزيز. نعم، وهكذا. إذن يحكم للأقل في هذا الفن. ويكون استنادهم إلى شيء محسوس، والمعروف والمقصود بالمحسوس هو القضايا الحسية المحسوسات المستندة إلى الحواس الخمس. فإذا كل خبر يأتي عن طريق إحدى الحواس الخمس فهو الذي يحصل به التواتر. وعلى هذا فالأخبار التي لا تستند إلى أشياء محسوسة كالقضايا الحسابية مثلا وغيرها لا يحصل فيها التواتر، وإن حصل فيها ماذا؟ اليقين، لكن اليقين لم يجئ من طريق ماذا؟ التواتر، وإنما جاء من طريق أخرى. طيب، والمتواتر نوعان عند أهل العلم: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي هو الحديث الذي جاء بلفظه متواترا مستوفيا لشروط الحديث المتواتر، ولم ينخرم ولم يتغير لفظه في الأعم الأغلب، ويمثلون على هذا بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكذلك من بنى لله بيتا بنى الله له، أو من بنى مسجد الله بنى الله له بيتا في الجنة، وغيرهما من الأحاديث. فهذه الأحاديث هي من قبيل المتواتر اللفظي. ويقابل هذا القسم ما يسمى بالمتواتر المعنوي، والمقصود بالمتواتر المعنوي هو ماذا؟ هو الحديث الذي تواتر معناه وإن لم يتواتر لفظه. وأمثلة هذا أكثر من أمثلة المتواتر اللفظي، ووجوده في الأحاديث النبوية أكثر. ويمثلون على هذا بأحاديث أو بالأحاديث الواردة في قضية الحوض، وأيضا الأحاديث الواردة في رؤية الله جل وعلا، وأيضا بالأحاديث الواردة في المسح على الخفين ونحو ذلك. وقد جمع بعضهم ذلك في بيتين فقال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. وهذا البيت الأول معقود لبيان المتواتر اللفظي. ثم قال: ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. وهذا البيت الثاني في المتواتر المعنوي. إذن المتواتر قسمان من جهة اللفظ والمعنى. ثم شرع بعد ذلك في الآحاد، وقبل أن يشرع في الآحاد ذكر فيما سبق قضية الحديث المتواتر وحكمه، أو حكمه، وذكر أن حكم الحديث المتواتر أنه ماذا؟ أنه يوجب العلم، يعني أنه يوجب القطع بالمسألة واليقين فيها. وإذا حصل العلم والقطع فإن ذلك يوجب ماذا؟ يوجب العمل، فلم يحتج إلى النص على أنه يوجب العمل، لأنه الشيء إذا أوجب العلم فإنه يوجب ماذا؟ العمل. وليس كل شيء يوجب العمل يوجب العلم، كل شيء يوجب العلم فهو يوجب العمل ولا عكس. تطرق بعد هذا إلى الآحاد كما قلت لكم، والآحاد عرفه المصنف بأنه الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، والحقيقة هذا ليس تعريفا للآحاد، وإنما هو أقرب إلى ماذا؟ إلى بيان حكم الآحاد. ويمكن أن يعرف الآحاد عند المحدثين بأنه ما رواه واحد فأكثر ما لم يصل إلى حد ماذا؟ التواتر. نعم، ما لم يصل إلى حد التواتر. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموطن حكم الآحاد، وأنه ماذا؟ يوجب العمل ولا يوجب العلم. ومقصود بالآحاد هنا الآحاد الذي استوفى شروط الصحة، الذي استوفى شروط الصحة. هذا ينبغي أن يكون معلوما لديكم، لأنه إذا لم يكن خبر الآحاد صحيحا من جهة الإسناد فإنه أصلا لا يلتفت إليه، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل. فخبر الآحاد المستوفي لشروط الصحة يوجب العمل. واختلف أهل العلم هل يوجب العلم والقطع واليقين كالخبر المتواتر أو لا، خلاف شهير. والأقرب في هذه المسألة أن الأصل في خبر الواحد أنه يوجب العمل ويوجب ولا يوجب العلم، ولا يوجب العلم، وإنما غايته أن يوجب الظن، والظن معمول به في الشريعة الإسلامية باتفاق السلف رحمهم الله تعالى. فإذا لا إشكال في كون الآحاد ماذا؟ يفيد الظن وإن لم يفيد العلم. ولكنه، وهذا استثناء، ولكنه قد يفيد العلم في أحوال، قد يفيد خبر الآحاد العلم في أحوال. ومن ذلك أن تحيط به جملة من القرائن التي ترفع هذا الخبر إلى رتبة ماذا؟ القطع، فيكون حكمه في حكم ماذا؟ المتواتر، من أنه يوجب العلم والعمل. مثال هذا، لو جاء الحديث بإسناد في غاية الصحة كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، إن هذا مما يقطع بثبوته ويوجب العلم. كذلك لو جاء الحديث مثلا في صحيح مشهور ومقطوع بصحته كصحيح البخاري، فإن هذا أيضا مما يوجب العلم، كما ذكر هذا ابن الصلاح والحافظ بن حجر وغيرهما. إذن هناك قرائن قد تفيد أن الخبر يوجب ماذا؟ العلم، خبر الآحاد يوجب العلم، وإن لم يكن هذا هو الأصل في هذا الباب. نعم. وأما حجية خبر الآحاد في إثبات الأحكام الشرعية فهذا حقيقة مما لا ينبغي إطالة الكلام فيه، لأنه إجماع السلف خاطبة والأئمة الأربعة كلهم كانوا على هذا، ولم يخالف في هذا إلا شذوذ من المتأخرين لا يلتفت إليهم. وإذا ثبت الإجماع المتقدم على الخلاف المتأخر فإن ذلك يوجب أن يكون ذلك الخلاف ماذا؟ شاذا لا يلتفت إليه ولا يعول في التحقيق عليه. ومستند هذا الإجماع وقائع الصحابة الكثيرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اكتفوا بماذا؟ بخبر الواحد في تبليغ الأحكام الشرعية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا كان يرسل الرسول الواحد إلى البلدة الفلانية ليبلغ فيها شرع الله جل وعلا، وكان يرسل الرسل إلى طوائف من الحكام المجاورين لدولة الإسلام في ذلك الوقت. وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعتمدون على قول الواحد في تصديق الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولعل من أشهر الأمثلة في ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حينما بلغ الصحابة واختلفوا في قضية هل تؤخذ الجزية من المجوس، فجاءهم وقد اختلفوا وقال عندي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، و ذكر هذا الحديث وقبلوه. وكذلك لما اختلفوا هل يدخلون البلدة التي فيها الطاعون فاختلفوا في ذلك، وقع الخلاف الشهير بين عمر وبين أبي عبيدة، وجاء عبد الرحمن بن عوف أيضا وأخبرهم بذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوا ذلك ولم يختلفوا. لا، اختلفوا في الحكم الشرعي لكن لم يختلفوا في الحديث لما جاءهم، مما يدل على أن قبول خبر واحد أصل مقطوع به عند السلف رحمهم الله تعالى. إذن هذا الخلاف الذي يذكر في بعض كتب الأصول من الخلاف في حجية خبر الواحد، هذا في الحقيقة خلاف لا ينبغي إحياؤه، بل ينبغي إخماده، لأنه في الحقيقة إنما هو خلاف حادث ومسبوق بإجماع السلف. وهكذا هناك خلافات كثيرة في علم أصول الفقه وفي غير علم أصول الفقه جاءت حادثة بعد الإجماع، فهذه في الحقيقة إذا تحققنا من صحة الإجماع فهذا يعني أن الخلاف شاذ لا ينبغي الالتفات إليه ولا حتى الإشارة إليه. نعم. ثم قسم الخبر إلى تقسيم آخر فقال: وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقسيم للخبر من جهة اتصال سنده وانقطاعه، فقسمه إلى خبر مرسل وإلى خبر مسند، وبدأ بالمسند فعرفه بقوله هو ما اتصل إسناده، هو ما اتصل إسناده. ولا يتكلم أهل العلم كثيرا في المسند لأنه لا إشكال في قبوله، وإنما الإشكال في القسم الذي يقابله، في قسيمه الذي هو ما يسمى بماذا؟ بالمرسل. فما هو حقيقة المرسل؟ وهل هناك فرق بين حقيقته عند الأصوليين وحقيقته عند المحدثين؟ وما يريد به الأصوليون؟ وما حجية هذا الخبر؟ أما المرسل فعلماء الأصول يطلقون المرسل على كل ما لم يتصل إسناده، كل ما لم يتصل إسناده. وهذا يدلك على أن مفهوم مصطلح المرسل عند الأصوليين مفهوم واسع يشمل جملة من صور المنقطعات، فالمعضل يدخل في المرسل عندهم، والمعلق يدخل في المرسل عندهم، والمقطوع أيضا يدخل في المرسل عندهم، وهكذا المرسل عند المحدثين يدخل في المرسل، في مفهوم المرسل عند الأصوليين. فالمرسل عندهم عام وشامل ومفهومه كبير يصدق على جميع هذه المصطلحات بما فيها المرسل عند المحدثين الذي سيأتي بيان معناه. وأما المحدثون فيطلقون، أو جمهورهم يطلقون على يطلقون المرسل على ما رواه التابعي، ويقيد بعضهم التابعي بالكبير، ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي أو التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جماهير المحدثين من المتقدمين، من المتقدمين أمثال علي بن المديني ومن قبله، فإنهم يطلقون المرسل ويريدون به ما يريده الأصوليون، فيريدون بالمرسل ماذا؟ المفهوم الشامل. ولهذا تجد نبي حاتم مثلا وابن المدين يقول هذا مرسل، وتجده لا ينطبق على تعريف المرسل عند المشهور عند المحدثين المتأخرين الذي هو ما رواه التابعي عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد به صورة من صور المنقطعات فيقول هو مرسل، فلان عن فلان مرسل، أليس كذلك؟ مما يدلك على أن مفهوم المرسل عند متقدمي أو جماهير المتقدمين من المحدثين هو نفسه مفهوم المرسل عند الأصوليين أو جماهير الأصوليين، وهو ماذا؟ كل ما لم يتصل إسناده. وممن أشار إلى حقيقة المرسل عند متقدم المحدثين ابن رشيد العطار في كتابه غرار الفوائد المجموعة. و عندما يتكلمون عن المرسل ففي الحقيقة وإذا أطلقوه هكذا فإنه ينصرف إلى المرسل المشهور عند المحدثين وهو ما رواه التابعي أو التابع الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى نحرر الكلام في إذا عرفنا الآن حقيقة المرسل فننتقل إلى الكلام في حجية المرسل. ولتحرير الكلام فيه نقول المرسل على قسمين. القسم الأول ما يسمى بمرسل الصحابة، وحقيقة مرسل الصحابة أنه الحديث الذي أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه. هذا القيد مهم، الحديث الذي أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، وإنما أضافه إليه بواسطة راو آخر لم يسمه، هذا هو المرسل. مثاله أن يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وعندما يسأل ابن عباس هل سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما حدثني به أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقع كما في الصحيح. فهذا يسمى، فرواية ابن عباس هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل مرسل الصحابي. وهنا هذا القسم اتفق أهل العلم على أنه مقبول، وأنه أعني هذا الإرسال لا يضر بالحديث، وهذا باتفاق أهل العلم من الأصوليين والمحدثين. وحكي في هذا خلاف، لكنه خلاف في غاية الشذوذ والضعف فلا يلتفت إليه أصلا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني ما يسمى بمرسل غير الصحابي، وهذا هو بيت القصيد، وهو الذي عليه المدار في الكلام على حجية المرسل، وهو يعني ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا استقرينا على تعريف ماذا؟ المحدثين، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما اختلف أهل العلم في قبوله. طبعا مثاله كان يقول سعيد بن المسيب مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا مرسل. وقد اختلف أهل العلم في قبول هذا المرسل على أقوال عديدة، أشهر هذه الأقوال ثلاثة. القول الأول أن المرسل مقبول مطلقا، قبول المرسل مطلقا، وهذا القول نسب إلى المتقدمين من المحدثين، وقال به جماهير الفقهاء والأصوليين، جماهير الفقهاء والأصوليين، وهو المنسوب إلى متقدم أهل الحديث على القبول المطلق للحديث ماذا؟ المرسل. والقول الثاني في المسألة عدم القبول مطلقا، عدم القبول مطلقا، وهذا القول نسب إلى جماهير المحدثين يعني المتأخرين منهم، جماهير المحدثين يعني المتأخرين منهم. ولهذا يا إخوان عدوا إيش المرسل من جملة أنواع الحديث إيش الضعيف، وكأن المرسل متقرر عندهم أنه ماذا؟ أن الأصل عدم الاحتجاج به. هذا القول الثاني. القول الثالث أن المرسل مقبول ولكن بشروط، وهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي، ولهذا لم يقبل من المراسيل إلا مراسيل ماذا؟ ابن المسيب، فقد جاء عنه في كتاب الأم ما نصه إرسال سعيد عندنا حسن، إرسال سعيد عندنا حسن. ولكن هنا سؤال، وهو قول الشافعي رحمه الله إرسال سعيد عندنا حسن، هل يدل على أنه يقبل كل مراسيل ابن المسيب؟ هذه الحقيقة نقطة تحتاج إلى تأمل ونظر طويل، والظاهر أن هذا لا يدل على قبوله مراسيله على كل حال، وإنما يقبل منها ما وجدت ماذا؟ ما وجدت مسندة من طرق أخرى. ولهذا هو يعني علل قبول مسانيد أو مراسيل ابن المسيب بما قاله إمام الحرمين، لأنه قال فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فإيش فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السبب. إذن لو وجدنا من مراسيل سعيد بن المسيب ما لم يكن مسندا من طريق أخرى، فالأصل أنه كغيره من المراسيل. ولهذا الذي يظهر في هذه المسألة والخلاف فيها طويل وأدلتها أطول، أن الراجح فيها هو قبول ماذا؟ المرسل إذا وجد مسندا من طرق أخرى. فإما إذا لم يوجد مسندا من طرق أخرى فالأصل عدم قبوله، فالأصل ماذا؟ عدم قبوله، سواء كان المراسيل بن المسيب أو غيره من التابعين. ولكن إذا كان المرسل من مراسيل كبار التابعين كابن المسيب وغيره ولم توجد مسنده من طرق أخرى، فإنه لا بأس بالاعتضاد بها والاستئناس بها، لا الاحتجاج بها وإنما الاستئناس بها في إثبات حكم أو ترجيح لحكم وهكذا. إذن الأصل في المراسيل عدم القبول، ولا تقبل إلا إذا وجدت مسانيد، ويختص مراسيل كبار التابعين بأنها يستأنس بها إذا لم توجد مسند. هذا ما يتحرر لي في حجية المرسل، والله أعلم. طيب، ثم تكلم في جملة من مباحث الرواية وصفة أداء الحديث ونقله، فقال: والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم، قال المصنف رحمه الله: والعنعنة تدخل على الأسانيد. هذا شروع من المصنف في بيان صفة أداء الحديث ونقله، فذكر رحمه الله أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والمراد بالعنعنة هنا أن يقول الراوي ماذا؟ فلان عن فلان عن فلان وهكذا. وإنما ذكر مبحث العنعنة بعيد كلامه على المرسل، سر هذا والله أعلم، نظرا لأن العنعنة في الإسناد تشعر بانقطاع فيه، العنعنة في الإسناد تشعر نوعا ما بانقطاع فيه، والمرسل من جملة المنقطعات، فجاء به بعيد المرسل لأجل هذا السبب والله أعلم. أما عن حكم العنعنة فقد اتفق أهل العلم على جواز العنعنة، لا خلاف أن الراوي يجوز أن يروي الإسناد بالعنعنة، هذا من حيث ماذا؟ الجواز. وأما من حيث الاعتداد بالإسناد المعنعن، وهذا هو المهم، فهل يقبل الإسناد المعنعن أو لا يقبل؟ الذي عليه أهل التحقيق في هذه المسألة، وهو ما نص عليه ابن الصلاح وقبله ابن عبد البر وجماعة، أن الإسناد المعنعن يقبل إذا جمع شروطا ثلاثة: الشرط الأول عدالة الرواة، عدالة الرواة في جميع هذا الإسناد المعنعن، هذا واحد. الشرط الثاني سلامة جميع الرواة من التدليس، من التدليس، والتدليس هي آفة في الراوي تجعله يسقط من يشاء من الرواة بأسلوب من الأساليب، بحيث يوهم القارئ أن هذا الراوي لا يوجد، أن هذا الراوي لا يوجد. والتدليس له أسباب وله أنواع وله أيضا أحكام لكل قسم الحكم، وهو الكلام فيه يطول جدا، وأسوأه ما يسمى أو ما يعرف بتدليس التسوية، تدليس التسوية، ويليه في السوء ما يسمى بتدليس الشيوخ وأنواع أخرى كذلك، لعل الكلام يأتي عليه إن شاء الله في يعني مناسبة أخرى. ولكن المقصود هنا أن الشرط الثاني في قبول الإسناد المعنعن أن يسلم جميع الرواة من آفة ماذا؟ التدليس. فإذا وجد إسناد معنعن ووجدنا راويا عرف بالتدليس فالأصل عدم قبول هذا الإسناد المعنعن. الشرط الثالث أن يثبت اللقاء بين الرواة، أن يثبت اللقاء بين الرواة، لابد أن نتأكد في هذا الإسناد المعنعن أن كل راو في هذا الإسناد قد التقى بالراوي الآخر. هذا الشرط حقيقة محل خلاف كبير جدا بين المحدثين، وهو الخلاف الذي نشأ بين البخاري وابن المديني من جهة وبين الإمام مسلم من جهة، هل يكتفى بالمعاصرة فقط أو بإمكان اللقي، أو لا بد من ماذا؟ من حصول اللقي، أو لا بد من حصول اللقي والسماع؟ مسألة خلافية شهيرة، والجماهير على أنه لا بد من ماذا؟ من ثبوت اللقي بين الرواة، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. وانتصر مسلم في مقدمة صحيحه إلى القول الآخر وأنه يكتفى بمطلق المعاصرة، وانتصر هذا القول وشنع على المخالفين في هذا لأنهم قد خرقوا الإجماع. والظاهر والله أعلم أنه مسبوق، أنه مسبوق بالإجماع كما ذكر هذا ابن رجب في شرح علل الترمذي. عموما الكلام في هذه المسألة يطول، ولكن المشهور هنا عند جماهير المحدثين أنهم يشترطون في الإسناد المعنعن، وهو الشرط الثالث، ثبوت اللقاء، ثبوت ماذا؟ اللقاء، وعدم الاكتفاء بالمعاصرة بين الرواة. طيب، ثم شرع بعد ذلك في بيان مراتب الأداء وصيغ الأداء، وذكر منها ثلاثة فقط وهي أهمها في الحقيقة. الرتبة الأولى هي السماع، الرتبة الأولى السماع، لم ينص عليها المصنف لكن ذكر حقيقتها واصطلح على تسميتها بالسماع. والمراد بالسماع هو السماع من لفظ الشيخ، أي يسمع الحديث من لفظ الشيخ، وهذا أعلى مراتب التحمل، ولم يختلف في ذلك أهل الأصول ولا أهل الحديث، واتفقوا كذلك على أنه معمول به وأنه حجة. وإذا تحمل التلميذ عن الشيخ الحديث بهذه الطريق، بطريق السماع، فإنه يقول حينئذ سمعت الشيخ الفلاني يحدثني كذا، أو يقول حدثني فلان، أو يقول أيضا أخبرني فلان، كل ذلك جائز على الصحيح، وأقواها التصريح بماذا؟ بالسماع. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما يسمى بالعرض، وهو أن يعرض التلميذ الحديث أو الجزء الحديثي على شيخه، ثم يقره الشيخ على ذلك فيتصل إسناده به. فحينئذ هذه المرتبة، وهي تلي مرتبة السماع في القوة، للراوي الذي هو التلميذ أن يعبر عن ذلك بقوله ماذا؟ حدثني الشيخ الفلاني قراءة عليه، أو أخبرني الشيخ الفلاني قراءة عليه. هذا هو المشهور عند جماهير أهل العلم، أنه لا بد من التقييد بماذا؟ بقراءة عليه، وأنه إذا لم يقيد بذلك فلا يجوز أن يقول حدثني ولا سمعت، من باب أولى. وأجاز بعضهم أن يقول أخبرني، وأجاز بعضهم أن يقول أخبرني بدون قوله ماذا؟ قراءة عليه، وكأنه خصص حدثني بالسماع وأخبرني بإيش؟ بالعرض. والمشهور أنه يقول حدثني أو أخبرني قراءة عليه. النوع الثالث أو الرتبة الثالثة ما يسمى بالإجازة، وهذا مبحث كبير، يعني مبحث الإجازة. إذا الإجازة لها صور وأنواع ولها أحكام. أما السماع والعرض فلا خلاف في قبول الرواية من طريقها، وأما الإجازة فالمقصود بها الإذن في الرواية من لفظ الشيخ أو كتابته، الإذن في الرواية من لفظ الشيخ أو من كتابته. يعني الشيخ الفلاني يجلس في هذا المجلس مثلا وعنده الطلاب، ويجيز لهم مثلا ماذا؟ رواية صحيح البخاري بدون أن يقرأ عليهم شيء من هذا الحديث من صحيح البخاري، ولا أن يقرأوا عليه شيئا من ذلك، وإنما هو إذن مطلق هكذا بدون قراءة. وهذا الإذن قد يكون على كتابة، فيكتب لهم الإجازة يقول أجزتك برواية صحيح البخاري عني، وقد يكون ماذا؟ تلفظا بدون كتاب، ويقول أجزتكم برواية ماذا؟ صحيح البخاري عني. هذا هو المقصود بالإجازة، وهو أنواع، وأعلى أنواعه وأقواها هو إجازة المعين في المعين. مثال هذا أن أجيزك أنت أيها الطالب الفلاني برواية صحيح البخاري. فالمجاز معين، شخص معين، والكتاب كذلك معين، وأضعفه إجازة غير المعين لغير المعين. كان يقول أجزت المسلمين بماذا؟ برواية كتب السنة كلها، فهذا من أضعف ما يكون، فهذا من أضعف ما يكون. وقد اختلف في حجية الرواية بطريق الإجازة، وفيه خلاف قديم، وقد نص الحفاظ كالسخاوي وغيره على أن هذا الخلاف قد انقرض، وأنه استقر الأمر على حجية الإجازة، على حجية الإجازة، كان قد خلا فيها شعبة وجماعة، ولكنه خلاف قد انقرض، واستقر إجماع المتأخرين على ماذا؟ على قبول الإجازة والرواية بها، حفاظا على تسلسل الإسناد وإبقاء لهذه الميزة التي هي من خصائص هذه الأمة، أعني تسلسل الإسناد. إذا أجيز الإنسان والطالب فكيف يعبر في الرواية؟ لما أجيزك مثلا في صحيح البخاري فكيف تقول؟ تقول ماذا؟ لك أن تقول حدثني فلان، ولك أن تقول أخبرني فلان، لكن بشرط ماذا؟ التقييد بقولك إجازة، حدثني إجازة، أخبرني إجازة، ولك أن تقول أنبأني بدون تقييد، لأن أنبأني عند أكثر محدثين تنصرف إلى ماذا؟ إلى الرواية بطريق الإجازة. ولو قال أنبأنا إجازة من باب الاحتياط لكان أجود. نعم، هذا ما يتعلق بطرق نقل الحديث وصفة أدائه. هناك طرق أخرى، المناولة والإعلام والوصية، لم يتعرض لها المصنف، وسبب في هذا أن ذلك من يعني من تخصص علماء الحديث، فأشار إلى أهم هذه الطرق. ثم تطرق بعد هذا إلى دليل جديد، وهو دليل في غاية الأهمية، وهو ما يعرف بدليل القياس، فقال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. نعم، هذا شروع من المصنف رحمه الله في رابع الأدلة الشرعية المتفق عليها على التحقيق، وهو دليل القياس، وهو دليل القياس. وهذا الدليل هو من أعظم الأدلة الشرعية، والحقيقة أن هذا الدليل هو الذي يميز الفقيه المتمكن المجتهد من غيره، هذا الدليل هو الذي يميزه. ولهذا قال الإمام الشافعي: من لم يعرف القياس فليس بفقيه، من لم يعرف القياس فليس بفقيه. وأيضا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يستغني أحد عن القياس، لا يستغني أحد عن القياس. قال هذا وهو من أهل الأثر، فما بالك بغيره. ولأجل هذا قال بعضهم: إذا أعي الفقيه وجود نص، إذا أعي الفقيه وجود نص تمسك لا محالة بالقياس، تمسك لا محالة بالقياس. ومرادهم طبعا بهذا هو القياس الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه على ما سيأتي إن شاء الله. وأما عن حجية القياس فلم يشر المصنف إلى شيء من ذلك، والظاهر والله أعلم أنه لم يشر إلى الخلاف في حجية القياس، لأن الخلاف عنده ساقط ولا يراه أصلا خلافا ماذا؟ معتبرا. وهو في الحقيقة كذلك، أن هذا الخلاف في غاية السقوط والضعف. والسبب في هذا أن إجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على قبول القياس ثابت ومتحقق، كما ذكر هذا ابن عبد البر وابن القيم وجماعة، أنه إجماع السلف على قبول ماذا؟ القياس. ولم يخالف في هذا إلا جماعة من ماذا؟ من المتأخرين، وكان على رأسهم والمشهور بذلك ورافع لواء إنكار القياس، ومن ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى وفي كتابه الإحكام في أصول الأحكام، بل إنه ألف كتابا مستقلا في ردع وإبطال هذا الدليل، وطبع يعني في هذه الأيام باسم الصادع في رد أو إبطال دليل القياس. وعلى كل حال هذا الخلاف حادث، وابن حزم وإن ادعى إجماع الصحابة على إنكار القياس إلا أن أهل العلم قاطبة ردوا عليه هذا الأمر وقالوا إن الإجماع هو إنما هو على العكس. وكل ما ذكرته أنت يا ابن حزم في قضية أن الصحابة كانوا ينكرون القياس فهذا في الحقيقة إنما كلامهم كان في ماذا؟ في القياس الذي لم يستوفي شروطه وأركانه، مثل القياس في مقابلة نص مثلا، فإننا حتى نحن الجمهور لا نخالف أن هذا القياس ماذا؟ هو قياس باطل، هو قياس باطل. إذن نخلص من هذا إلى أن القياس حجة باتفاق المعتبرين، ولم يخالف هذا إلا شذوذ من المتأخرين. ما المراد بالقياس؟ القياس في اللغة هو التقدير والمساواة، ومن ذلك تقول قست النعل بالنعل إذا قدرته به، وتقول قست الثوب إذا ماذا؟ قدرت أبعاده ومسافاته. وأما في الاصطلاح وهو المهم في هذا الباب فقال المصنف هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، هذا تعريف المصنف. وقد ذكر في هذا التعريف ما يحوي الشروط الأربعة أو الأركان الأربعة للقياس، وهي الأصل، نعم، والفرع، والعلة، والحكم. هذه هي أركان القياس. والحقيقة أن ما ذكره المصنف من التعريف هو تعريف النوع المشهور من القياس، وهو ما يسمى بقياس العلة. فهذا التعريف لا يشمل جميع أنواع القياس، ولهذا في نظري هناك تعريف أجود من هذا التعريف وأشمل منه، وهو أن نقول إن القياس في الاصطلاح هو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، ما نقول لعلة جامعة وإنما نقول لجامع بينهما. هذا الجامع قد يكون علة وقد يكون غير العلة، لأن هناك يا إخوان قياس يسمى بالقياس بنفي الفارق، القياس بنفي الفارق، فأنت تقيس بين الأصل أو تقيس الفرع على الأصل بماذا؟ بعدم وجود فرق بينهما، لا بوجود علة تجمعهما. وهذا النوع من القياس لا يدخل في تعريف ماذا؟ لا يدخل في تعريف المصنف لما قال إيش؟ رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، فإن القياس بنفي الفارق لا يدخل في هذا في ظاهر الأمر. ولهذا الأجود في التعريف أن نقول رد أو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لجامع بينهما، لجامع بينهما. فالركن الأول هو الأصل، والثاني هو الفرع، والثالث هو الحكم، والرابع هو الجامع بينهما. نعم، إذن هذا التعريف قد حوى الأركان الأربعة. مثال هذا القياس المشهور الذي يذكرونه، قياس النبيذ على الخمر في التحريم لعلة ماذا؟ الإسكار. فالأصل هنا هو الخمر، والفرع هنا هو ماذا؟ النبيذ، والحكم هنا هو التحريم، والجامع بينهما هو علة الإسكار. وقد تقيس غير النبيذ على الخمر كسائر المخدرات المشهورة اليوم المعروفة، هيروين وغير ذلك، ممكن أن تستخدمها في هذا القياس فتستبدل النبيذ بهذه الأمثلة. مثال آخر أيضا، قياس العطشان على الغضبان في عدم جواز القضاء بين اثنين، فالعلة فالأصل هنا من؟ الغضبان، والفرع هنا العطشان، والحكم هنا المنع من القضاء لا يقضي القاضي كما في الحديث، والعلة ماذا؟ أو الجامع بينهما هي علة ماذا؟ التشويش في كل، لأن الغضبان والعطشان والجوعان والفرح فرحا شديدا كلهم يجتمعون في ماذا؟ لأن البال مشوش فلا يستطيع التأمل الكافي في القضية التي هي أمامه. طيب، بعد هذا ذكر جملة من أقسام وأنواع القياس فقال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أي أشار المصنف رحمه الله في هذا الموضع إلى تقسيم القياس باعتبار الجامع بين الأصل والفرع، باعتبار الجامع بين الأصل والفرع، فقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أو النوع الأول ما يسمى بقياس العلة، قياس العلة، وعرفه المصنف بقوله هو ما كانت العلة فيه ماذا؟ موجبة للحكم، موجبة للحكم. ومراده بهذا أي أن العلة توجب إلحاق الفرع بالأصل إلحاقا قويا ظاهرا، فقوله موجبة في هذا المقام يقصد به أن العلة كأنها توجب بذاتها ماذا؟ إلحاق الفرع بالأصل، وإن لم تكن موجبة في ذاتها، لأن الموجب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل هذا الأمر علة للشيء الفلاني ولم يجعله علة للشيء الفلاني، وضع هذا علة ولم يضع هذا علة، فالإيجاب من الله جل وعلا. وإنما قصد بقوله موجبة في هذا المقام، لا كما فهم بعض الشراح أن المقصود بالموجبة هنا أن العلة وصلت إلى درجة قوية من البيان بحيث إنها توجب إلحاق الفرع بالأصل إلحاقا ظاهرا قويا. وهذا النوع يسميه جماعة من الأصوليين لأجل كون الإلحاق ظاهر يسمونه بالقياس الجلي، القياس الجلي، ويسميه بعضهم بمفهوم الموافقة، يدخل في هذا عندما يرى أن مفهوم الموافقة دلالة قياسية لا دلالة نصية. مثال هذا بالمثال يتضح المقال في قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والقياس هنا هو قياس تحريم ضرب الوالدين على ماذا؟ على تحريم التأفف عليهما، فأين الأصل؟ التأفف. وأين الفرع؟ الضرب. وأين الحكم؟ ما هو الحكم؟ التحريم. وما هو العلة؟ الإيذاء. الجامع هو ماذا؟ علة الإيذاء في كل. هنا ألا تلحظون أن الفرع أولى بالحكم من الأصل؟ هذا واضح. فالعلة هنا الإيذاء أوجبت إيجابا ظاهرا قويا وجود الحكم في الفرع أقوى من وجوده ماذا؟ في الأصل. ولهذا سمي هذا النوع من القياس بالقياس الجلي أو ما يسمونه بقياس العلة. هذا هو مراد المصنف لما عرف قياس العلة بهذا التعريف، ويسمى كما قلت لكم بمفهوم الموافقة، لأنك تفهم من تحريم التأفيف تحريم ماذا؟ شيء يوافقه كذلك، وهو ماذا؟ وهو تحريم الضرب. ولأجل هذا سموا هذا المفهوم مفهوم موافقة أولوي، مفهوم ماذا؟ أولوي، لأنه من باب أولى أن يقع التحريم الضرب فضلا عن تحريم التأفيف. طيب، هذا هو مفهوم قياس العلة عند المصنف. ولكن عندما نتأمل في استخدام الأصوليين لمصطلح قياس العلة نجد أن مرادهم بقياس العلة أوسع مما ذكره المصنف، فهم يريدون بقياس العلة كل قياس صرح فيه بالعلة، سواء صرح عليه الشرع، يعني سواء صرح الشرع بذلك أو كانت هذه العلة ماذا؟ مستنبطة، يعني سواء كانت العلة منصوصة أو كانت ماذا؟ العلة مستنبطة، ما دام أن العلة مذكورة فهذا يسمى قياس علة. ولأجل هذا سمي قياس علة نظرا لوجود العلة وذكرها في الموطن. سواء كانت العلة منصوصة أو صريحة، سواء كانت العلة ظاهرة قوية أو لا، أهم شيء أنها ماذا تكون؟ ماذا تكون؟ مذكورة، مذكورة في ذلك القياس. فهذا يسمى عند الأصولين بقياس العلة، فهذا مفهوم أوسع مما ذكره المصنف. نعم. في الجملة هذا النوع من أنواع القياس هو أقوى أنواع القياس، ما ذكره المصنف من النوع الأول هو أقوى أنواع، أو من أقوى حتى نكون دقيقين في العبارة، من أقوى أنواع القياس، لأن هناك نوع أقوى منه لم يذكره المصنف وهو القياس بإلحاق الفارق. ويعني أعطيكم مثال على هذا وإن لم يذكر المصنف هذا النوع، مثاله من المعلوم أنه يحرم البول في الماء الراكد، أليس كذلك؟ قالوا فيقاس عليه البول في كوز في كأس، ومن ثم سكب هذا الكأس في ذلك الماء الراكد. فهنا ليست هناك علة، وإنما الجامع بينهما هو ماذا؟ أنه لا فارق بين الصورتين، نقطع قطعا أن الأصل كالفرع في الحكم. فهذا من أشد أنواع القياس قوة، بل إن بعضهم لم يعتبر من القياس إلا هذا النوع، وهم منكروا القياس لأنهم لا يعتبرون أصلا من باب القياس، وإنما هو من باب الدلالة العقلية، وأن هذا يفهم. على كل حال، النوع الثاني الذي ذكره المصنف ما يسمى بقياس الدلالة، بكسر الدال أو بفتحها أو بضمها، كل ذلك صحيح، والأجود الكسر. والمراد بقياس الدلالة كما قال المصنف هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له. إذن النوع الأول عند المصنف العلة كانت ماذا؟ موجبة. وهنا العلة كانت ماذا؟ مجرد دالة، يعني تومئ إليه ولا توجبه، ولا توجبه. فهنا الحاق الفرع كما قلت لكم بالأصل لم يكن بعلة موجبة، وإنما بعلة دلت على وصف، بعلة دلت على وصف، وهذا الوصف يدل على أن الفرع والأصل نظيران يمكن إلحاقهما في حكم ماذا؟ في حكم واحد. إذا الإلحاق لم يأتي من ذات العلة، وإنما جاء بوصف مرتبط بماذا؟ بتلك العلة. ولهذا قال المصنف ماذا؟ أنها العلة تكون دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وهذه العملية هي التي سماها المصنف بالاستدلال، الاستدلال. مثال هذا، لما نقيس النبيذ على الخمر في حكم التحريم، لكن بجامع غير جامع ماذا؟ الإسكار، وإنما بجامع وصف يلازم العلة، علة الإسكار، كوصف الرائحة مثلا. فالتعليل بالرائحة حينئذ هو ماذا؟ هو تعليل بوصف، أو جمع بين فرع وصف، بوصف ماذا؟ جاور العلة ولم تكن هي العلة نفسها. ولأجل هذا يسمون هذا القياس قياس، يعني كأن الرائحة دلت على إلحاق ماذا؟ على إلحاق النبيذ بالخمر. نعم. ولم توجب ذلك، ولم توجب ذلك، لأن العلة في الحقيقة إذا تأملنا فيها إنما هي علة ماذا؟ الإسكار. طيب، إذن فالرائحة في هذا المثال ليست هي العلة، وإنما هي وصف اقترن بالعلة الحقيقية وهي الإسكار. مثال هذا أيضا حتى يتضح الأمر زيادة، الاستدلال على أن الوتر ليس بواجب، يستدلون على أن الوتر، لما قال إيش هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، تأمل معي هذا المثال، الاستدلال على أن الوتر ليس بواجب وهو قول الجمهور، لأنه لأنه يؤدى على الراحلة مع إمكان النزول، لأن النافلة تؤدى كذلك، النافلة تؤدى كذلك، والوتر ليس بواجب لأنه كذلك يؤدى على الراحلة من غير ماذا؟ من غير ضرورة نزول، مع إمكان النزول، مع إمكان النزول. فهذا الوصف الذي هو ماذا؟ ما هو الوصف هنا الآن الذي؟ نعم، أداء الصلاة على الراحلة مع إمكان النزول ليس هو العلة الحقيقية، وإنما هو أثر من آثار إيش؟ من آثار العلة. وقد اتفقوا على أن هذا النوع من القياس دون القياس الذي قبله في الرتبة والقوة. النوع الثالث ما ذكره المصنف بقوله قياس الشبه، وفسره المصنف بقوله هو الفرع المتردد بين أصلين، الفرع المتردد بين أصلين، وذكر حكم هذا النوع وأنه لا يصار إلى هذا النوع من القياس مع إمكان إيش؟ ما قبله. يعني إذا أمكن أو وجد قياس علة أو قياس له وتعارض مع قياس شبه فإنه لا يجوز ماذا؟ أن تصير إلى قياس الشبه، لأنه أضعف هذه الأنواع. فما المراد بقياس الشبه؟ قال المصنف هو الفرع المتردد بين أصلين، يعني عندما تلحق فرعا بأصل يأتيك أصل آخر يحتمل أن تلحقه به، فحينئذ تتردد لا تدري هل تلحقه بالأصل الأول أو بالأصل الثاني. وهذا النوع من القياس يسميه الشافعي رحمه الله باسم خاص، ويسميه بقياس غلبة الأشباه. قياس غلبة الأشباه يعني غلبتك الأشباه فلا تدري ماذا، واشتبه عليك الأمر فلا تدري بأي أصل تلحق ذلك الفارع، فيلزمك حينئذ أن تغلب أصلا على أصل فتلحقه ماذا؟ فتلحق الفرع به. إذن المراد بهذا النوع من القياس هو باختصار هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين، الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها، بأكثرهما شبها. مثال هذا، المذي الذي يخرج من الإنسان متردد إما أن نلحقه بالبول فيكون ماذا؟ نجسا ولا طاهر؟ فيكون نجسا. وإما أن نلحقه بماذا؟ بالمني فيكون طاهرا عند جماهير كما هو معروف عند جماهير أهل العلم. فمن العلماء من ألحقه بالبول في النجاسة لأنه لا يتكون بجامع ماذا؟ أنه لا يتكون منه الولد، ليس مادة للولد فأشبه البول. فهنا ماذا؟ اتضح أنه أشبه بالبول عند من يقول بهذا التعريف، ولأنه يخرج من مخرج البول نفسه. هذا عاد يحتاج إلى تأمل، ذكروه وهذا يحتاج إلى تأمل في النفس من الشيء، لكن التعليل الأول مستقيم لأنه ماذا؟ الجامع واضح أنه إيش؟ لا يتخلق منه الولد بإذن الله. ومنهم من ألحقه بالمني لأنه بجامع أنه يخرج مع الشهوة، لأنه يخرج مع الشهوة. فمن نظر إلى التعليل الأول قاسه على البول وغلب هذا فحكم بنجاسة المذي، ومن نظر إلى الثاني وقوى التعليل به ألحقه بالمني فقال حينئذ بأن ماذا؟ المذي طاهر، بأن المذي طاهر. إذن طبعا وجماهير أهل العلم على أن المذي هو نجس. نعم، هذا ما يتعلق بقياس غلبة الأشباه أو ما عبر عنه المصنف بقوله قياس الشبه. ثم ختم الكلام في القياس على بذكر جملة من شروط هذا الدليل، فقال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقب لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. نعم، هذا شروع من المصنف رحمه الله في ذكر جملة من شروط القياس، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالأصل، ومنها ما يتعلق بالفرع، ومنها ما يتعلق بالحكم، ومنها ما يتعلق بالجامع بينهما وهو العلة. وقد اكتفى المصنف رحمه الله بذكر شرط واحد لكل ركن كما تلحظون، ونحن نتبع المصنف، ويهمنا هنا أن نعرف ما المراد بكل شرط. فقال مبتدئا بشرط الفرع: فأما شرط الفرع أو من شرط الفرع أن يكون ماذا؟ أن يكون مناسبا للأصل. ما المراد بالمناسبة هنا؟ المراد بالمناسبة المساواة في العلة، المساواة في العلة، بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، وذلك كإلحاق ما سبق بالعطشان، العطشان عندما نلحقه بالغضبان في عدم إيش؟ في عدم القضاء بين الاثنين والمنع من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في الصحيح أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، وعلة النهي كما تعلمون هو تشويش الذهن، وهذه العلة هي موجودة في ماذا؟ في الفروع المختلفة كالعطش والجائع ونحوهما، فهؤلاء في تشوش الذهن تماما كالغضبان. إذن لابد للفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني أن بينهما قدرا من ماذا؟ من التناسب، وهذا ظاهر في القياس الذي مثلنا به. ثم ذكر شرطا من شروط الأصل فقال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. أما كون الأصل أنه يشترط فيه أن يكون ثابتا بدليل فهذا لا خلاف فيه، لأنه لا يقبل أن يقاس على أصل لم يثبت بدليل، هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام في كون هذا الدليل الذي ثبت به الأصل يسلم به ماذا؟ المخالف للقياس. لما أنا أقيس في مسألة معينة وعندي مخالف، لابد حتى يصح هذا القياس بيني وبينه أن يسلم ماذا؟ ويكون هذا الرجل متفقا معي على ماذا؟ التسليم بصحة دليل الأصل، أو بصحة الدليل الذي ثبت به الأصل. فهذا رأي المصنف رحمه الله. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا ثبت الأصل بدليل فلا يضر مخالفة من خالف، حتى لو كان المخالف لك في المسألة لا يسلم بذلك، هذا لا يهم، يعني يكفي فقط أن يصح الدليل في نظري أنا المستدل، يعني أنا المستدل بماذا؟ بالقياس. وهذا عليه جماعة كثيرة من علماء الأصول، أعني الاكتفاء بكون دليل الأصل ثابتا بالدليل، أو كون الأصل ثابتا بالدليل سواء سلم به المخالف أو لم يسلم به. والمراد هنا أن حكم الأصل لا بد أن يكون ثابتا بدليل يسلم به المخالف كما ذكر المصنف، لأنه لماذا اشترط هذا الشرط؟ لأنه لو لم يكن ثابتا بدليل لاعترض المخالف حينئذ على القياس بعدم التسليم بحكم الأصل لكونه لم يثبت أصلا عنده، واضح هذا؟ لأجل هذا اشترطوا إيش؟ أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، لأنه لو لم يثبت بالدليل لاعترض المخالف لأني لا أسلم لك ماذا؟ أصل في الأصل، نظرا لكونه لم يثبت بدليل يعني أنا أعتمد عليه وأحتج به. فلأجل هذا شرط ابن إمام الحرمين ما شرط. مثال هذا: قياس الخنزير على الكلب أجلكم الله في نجاسة سؤره. لا إشكال أن الكلب نجس سؤره، فهل يقاس على الكلب الخنزير في نجاسة السؤر؟ فحكم الأصل هنا وهو نجاسة سؤر الكلب قد ثبت بدليل، ولكن قد يعترض المخالف، المخالف في هذه المسألة القياسية، فلا يسلم بماذا؟ بحكم الأصل أصلا، فيقول الأصل الذي قست عليه وهو نجاسة سؤر الكلب لا أسلم لك بكونه قد ثبت بدليل معتبر، فينفي صحة الحديث الوارد في ذلك، مع أنه في الصحيحين، وقد اشتهر هذا عن بعض المالكية. فيرد أو يرد على هذا بأن الدليل ماذا؟ ينتقل الكلام حينئذ من إثبات القياس إلى ماذا؟ إثبات الدليل في الأصل، ينتقل الكلام. فإذا سلمنا هنالك نرجع بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى القياس، هل تسلم معي بالقياس أو لا تسلم؟ نعم. فإذا هذا ما يتعلق بشرط الأصل الذي ذكره المصنف. ثم ذكر شرط العلة فقال: ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. هذا كلام المصنف. أصح ما قيل في تعريف العلة أنها الوصف الظاهر المنضبط الذي رتب الشارع الحكم عليه. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي رتب الشارع الحكم عليه. هذا من أجود ما وقفت عليه في تعريف العلة. وللعلة كلام طويل ولها شروط ولمعرفتها طرق اصطلح عليها بمسالك العلة أو معرفة طرق العلة، وألف بعضهم في العلة وحدها مجلدا كبيرا ضخما، بل ألف بعضهم في شروط العلة فقط مجلدا ضخما. فالكلام في العلة هو أساس الكلام في القياس، ومن يفهم العلة وكيفية استخدام العلة ومتى تثبت العلة ومتى لا تثبت عرف القياس كله. ولهذا تجد بعض الأصوليين يجعل القياس له ركن واحد وهو العلة، نظرا لعظم هذا الأمر، أعني ركن أو أعني العلة بنفسها. المهم أن المصنف قال: من شرط العلة أنها أن تكون مضطردة في معلولاتها فلا تنتقض. المقصود بالاضطراد هنا أن يوجد الحكم كلما وجدت تلك العلة، يعني يدور الحكم مع تلك العلة ماذا؟ وجودا، وجودا، كلما وجدت وجد الحكم معها. هذا هو المراد بالاضطراد. وعكس الاضطراد النقض، عكس الاضطراد النقض. والمراد بالنقض كما قال المصنف فلا تنتقض، المراد بالنقض هنا أن توجد ماذا؟ العلة ولا يوجد معها ماذا؟ الحكم. فإذا ترتب هذا الأمر ووجد النقض علمنا أن هذه العلة لا يصح تعليق الحكم عليها، نظرا لأنها وجدت في بعض الصور وما وجد معها الحكم، فحينئذ لا يجوز أن نعتمد على تلك العلة. إذن لابد من لصحة العلة من أن تكون مضطردة، أي أنها كلما وجدت وجد معها الحكم من غير تخلف في أي صورة من الصور. مثال هذا: لو علل القصاص بالقتل فقط، علل القصاص، نعم، نقتص من فلان لأنه قتل، لأنه ماذا؟ قتل. فالعلة هنا عامة، دائرة كبيرة اسمها القتل. فهل هذه العلة مضطردة بحيث كلما وجد القتل وجد القصاص؟ ما رأيكم؟ يبدو أنها منتقضة، واضح أنها منتقضة. فحينئذ لو عللنا القصاص كما قلنا لكم بالقتل فقط دون أن الوصف الثلاثي قتل عمد ماذا؟ عدوان، قلنا قتل فقط، فإن هذه العلة تكون منتقضة. لماذا؟ لأنها غير مضطردة. فالقتل أحيانا يحصل ولا يصاحبه قصاص، مثل ماذا؟ القاتل نفسه. الآن في ساحة القصاص الذي يقتل هذا المقتص منه لا يقتل، مع أنه وجدت فيه ماذا؟ وجدت فيه الوصف، وهو ماذا؟ وصفه القتل. فهنا وجدت العلة ولم يوجد معها الحكم الذي هو القصاص، مما يدل على أن التعليل بالقتل وحده تعليل ماذا؟ ساقط، واعترض عليه بالنقض، انتقض في هذه الصورة. هذا هو المراد يا إخوان بالنقض. مثال آخر مثل لكم حتى يتضح. لو علل جواز الفطر في السفر بالمشقة، قلنا والله يجوز الإنسان أن يفطر في السفر، والعلة فيها ما والعلة في ذلك ماذا؟ المشقة، يعني كلما وجدت المشقة وجد ماذا؟ وجد الفطر. فهذه العلة كذلك منتقضة، فقد توجد المشقة ولا يوجد الحكم، وقد تنعدم المشقة أيضا ويوجد الحكم، يجوز الإنسان ماذا؟ أن يفطر. ليس كذلك مثال هذا: لو سافر الإنسان سفرا مرفها لا مشقة فيه، فمع ذلك يجوز له ماذا؟ أن يفطر كما تعلمون، مما يدل على أن التعليل بالمشقة ليس تعليلا مضطردا، العلة يعني ليست مضطردة وإنما هي علة منتقضة. طيب، ثم ختم بشرط من شروط الحكم فذكر وقال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم. يعني أن من شروط حكم الأصل أن يكون تابعا للعلة في الوجود والعدم، يعني في الاضطراد والانعكاس. وهنا أنبه أن هذه العبارة من المصنف اختلف الشراح في فهمها، اختلف الشراح وتباينوا في فهمها، والذي عليه أكثر الشراح المتقدمين هو ما سأذكره لكم، أي أن من شروط حكم الأصل أن يكون تابعا للعلة في الوجود والعدم. تذكرون لما ذكرنا في العلة شرط ماذا؟ الاضطراد. قريبا الآن قلنا إن من شرط العلة يكون أن تكون العلة مضطردة، هذا هو نفس الكلام، لكنه زاد وصفا غير الاضطراد، وهو ماذا؟ الانعكاس. يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا تخلفت العلة هذا هو الانعكاس، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. يعني ما يعبر به كثيرا من الناس تسمعون هذا، إيش؟ الحكم يدور مع علته ماذا؟ وجودا وعدما، وجودا هو الاضطراد وعدما هو الانعكاس. هذا هو لما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا من شروط الحكم أنه يدور مع علته وجودا وعدما، يعني الاضطراد والانعكاس لا بد أن يجتمعا في ذلك، فإن اجتمعا صح التعليل وصح الحكم حينئذ. وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا وجد العلة وجد الحكم. إذا هذا الشرط في الحقيقة هو مغن عن الشرط السابق في العلة فيما يظهر، فلو ذكر هذا الشرط وحده لا كفى. ومثال ذلك واضح، الإسكار هو علة لتحريم الخمر، فإذا وجد الإسكار في أي مشروب كان وجدت ماذا؟ وجد الحكم، وإذا انتفى الإسكار انتفى ماذا؟ الحكم. هذا ما يتعلق بشروط القياس، وبه ختم الكلام. ثم أعاد لما قال العلة هي الجاذب للحكم والحكم هو المجلوب للعلة، هذا تعريف للعلة والحكم، وهو تعريف بشيء يعني أصعب من تصوره، أسهل من ماذا؟ من يعني البسط في شرح هذا التعريف. فالعلة كما قلت لكم هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل وجوده أو رتب الشارع الحكم عليه، وأما الحكم فالمراد به ماذا؟ هو حكم الأصل. نعم، هذا ما يتعلق بدليل القياس، وبه نختم الكلام، ولعله إن شاء الله تعالى نختم الكلام على متن ورقات كاملا في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم. طيب، يقول ما هو الحد بين العلماء المتأخرين والمتقدمين، هل هناك ضابط؟ الحقيقة هذا يختلف في كل علم بحسبه، وأيضا في كل قضية بحسبها. فمثلا عند المتأخرين والمتقدمين عند المحدثين، ففي الغالب يريدون بذلك بالمتقدمين يعني ما يصل إلى القرن الثالث، ما بعد ذلك لا يصدق عليه. ومثلا عند الحنابلة المتقدمين والمتأخرين، هناك المتوسطين كذلك، فيجعلون المتقدمين من الإمام أحمد وأصحابه إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطين من القاضي أبي يعلى إلى تلاميذ تلاميذه، والمتأخرين مما بعد ذلك، وهكذا. يعني ليس هناك حكم ثابت في هذا. ما هو تعريف العلة على الصحيح؟ ذكرنا الوصف الظاهر المنضبط إلى آخره. هل هناك فرق بين قوله حدثني وحدثنا؟ نعم، اصطلح المتأخرون المحدثين على أن حدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن سمع مع جماعة قال حدثنا، ولو قال حدثنا أو حدثني في كليهما لا بأس، لأنه خلاف الأفضل. طيب، خط غير واضح حقيقة. طيب، لعله يسأل هذا الذي يسأل عن النظم الإمريطي. طيب، لا بأس. طيب، إن شاء الله. يقول يعني أننا نسرع في الشرح، نحاول نسدد ونقارب إن شاء الله. ما الفرق بين قال المؤلف وقال المصنف؟ يعني الأمر في هذا واسع، ولكن إن أردت تحديدا دقيقا فالتصنيف غير التأليف. التصنيف هو ابتكار شيء جديد، صنف في كذا ولهذا نقول عن الشافعي إنه صنف الرسالة. وأما التأليف ففي الغالب إنه جمع ماذا؟ ماذا؟ جمع متفرق وألف بين قلوبه. نعم. طيب، هل صحيح أنه لا قياس في العبادات؟ هذا حكم إجمالي وهو صحيح في الجملة، ولكن هناك صور من صور العبادات يدخلها القياس، لكن القياس في ذات العبادة هذا هو الذي لا يدخل القياس. والسبب في هذا واضح، لأن مبنى العبادات على التوقيف، ولا اجتهاد ولا قياس مع النص. ما حكم قول تقبل الله بعد الصلاة؟ إذا لم يداوم الإنسان على هذا لا بأس، جملة الدعاء. أما إذا التزم هذا فهذا مما لا أصل له. ما حكم التهنئة بالعام الجديد أو التذكير والوعظ بنهاية العام وأنه كذا وكذا؟ أما بالنسبة للتذكير والنهاية هذا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكر في الحج: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، ثم ذكر الأشهر الحرم وأن السنة 12 شهرا وغير ذلك. هذا من جملة الكلام على العام ونهاية، لا بأس بهذا، ولكن لا يلتزم هذا أيضا، لا يلتزم ويعني يذكر في كل سنة لا. بالنسبة للتهنئة بالعام الجديد هذا لا أصل له، لا أصل له. يهنأ الإنسان بقبول عبادة ونحو ذلك، أما يهنأ ببداية عام ونهاية هذا لا أصل له. يقول في مسألة الإسبال: هل نحمل المطلق على المقيد فنقول ما يحرم إلا الخيلاء؟ نعم، هذا ما عليه جماهير أهل العلم، فحملوا أن يعني المطلق على المقيد، وجعلوا أن ما أثر الكعبين من الإزار ففي النار، هذا إنما كان بخيل الخيلاء لحديث أبي بكر المشهور: إنك لست ممن يصنع الخيلاء. والمشهور هو التفريق، فإن من يسبل إزاره بلا خيلاء هو متوعد بالنار، وأما من يسبل هذا من يسبل إزاره بلا خيلاء، وأما من يسبل إزاره خيلاء فهذا الذنب عليه أعظم، الذنب عليه أعظم، وهو ماذا؟ النار، مع عدم النظر إليه، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طيب، هل سلامة الإسناد توجب صحة الحديث دون النظر إلى باقي الطرق؟ نعم، إذا جاء الحديث بإسناد صحيح فالأصل أن هذا الحديث مقبول ومعتبر، ولكن قد يأتي من الشواهد الأخرى ما يدل مثلا على أن في الحديث وهم في بعض ألفاظه، أو أنه لم يحفظ على الوجه الصحيح، هذا قد يأتي. لكن الأصل أن الحديث إذا جاء بإسناد صحيح أنه ماذا؟ أنه يقبل ويعمل به. لكن تنبهوا يا إخوان، لما أقول مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا لا ليس في كل حال، فإن بعض الوضاعين يركب هذا الإسناد الذهبي على حديث الموضوع، تعرفون هذا، وهذا يعني يكثر من التنبيه عليه ابن حبان في كتابه الضعفاء. نعم. ما الفرق بين القول قاله الجمهور وبين أجمع العلماء؟ لا شك أن الواضح هذا إجماع هو الاتفاق، اتفاق الجميع، وأما الجمهور فهو القول الأكثر، والإجماع حجة بخلاف قول الجمهور، فلا يحتج لصحة هذا القول بأنه قول الجمهور. رب قول لم ذهب إليه البعض القليل وهو كان إيش؟ راجحا على ما ذهب إليه الجمهور، كما في مسألة مثلا الوضوء من لحم الإبل. طيب، ما الفرق بين الخلف والسلف؟ السلف في الغالب يطلق على القرون الثلاثة الفاضلة. طيب، يقول يسأل عن شروط العلة المعتبرة التي يصح التعليل بها. أهم شرط للتعليل هو أن يكون مضطردا ومنعكسا، وأن يكون سالما من القوادح. يذكرون في أبواب التعليل قوادح القياس، يعني قوادح التي ترد على العلة من النقض الذي ذكرناه وخلاف الأصل ونحو ذلك، فساد الاعتبار ونحو هذا، فلا بد أن يكون تكون العلة سالمة من هذه القوادح جميعا. من الذي أدخل الحديث المتواتر أظن والأحاد في أصول الفقه. كان السائل يستغرب هذا وأنه يعني من اختصاص المحدثين، فما دخل الأصوليين في هذا؟ هذا سؤال فعلا قد يرد في الألهان، والجواب أنك ترد يعني أنك تقرأ في كتاب نزهة النظر للحافظ بن حجر لما تكلم في تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد لم يطل الكلام في المتواتر، وقال محل كلامه عند الأصوليين. فيدلك هذا على ماذا؟ على أن العملية أصلا فيها تداخل بين العلمين. الأصولي ينظر إلى هذه الأمور باعتبار أنه ماذا؟ سيحتج بها وسيأخذ الدلالة منها. المحدث ينظر إلى ماذا؟ إلى بيان أن هذا الحديث معتبر ولا غير معتبر فقط، يقف عند هذا. ولهذا فصل زيادة في مباحث الحديث. نعم. كتاب تنصحني به في قراءة شرح نظم الورقات، إن كان يقصد نظم الورقات العمريطي فهناك كتابان جيدان أو شرحان جيدان له. الأول نظم اسمه تسهيل الطرقات، تسهيل الطرقات في شرح نظم أو نعم في شرح نظم الورقات لمحمد عبد الحميد قدس. محمد عبد الحميد قدس مدرس سابق بالحرم المكي، توفي قديما، وشرحه جيد. وأما عند المتأخرين فمن أجود الشروح على النظم شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. طيب، هل هناك فرق بين العلة والحكمة؟ نعم هناك فرق، فرق كبير. فالعلة لا يرتب عليها الشارع الحكم، وإنما هي البيان المقصود من تشريع الحكم. المقصود من تشريع الحكم هو ما يسمى بالحكمة. وأما الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب عليه الإلحاق هذا هو العلة. أعطيكم مثال، لما نعلل جواز الفطر في السفر، العلة هي ماذا؟ السفر، هذه هي العلة. والحكمة هي ماذا؟ المشقة، المشقة إرادة التخفيف ونحو ذلك، هذه الحكمة. فالحكمة الصواب أنه لا يعلل بها، ولا يجوز إلحاق فرع بأصل بحكمة جامعة بينهما، لأن الحكمة في الغالب أنها غير ماذا؟ غير منضبطة بخلاف العلة. وأجاز بعضهم التعليل بالحكمة بشرط أن تكون منضبطة وظاهرة كذا العلة، فحينئذ يجوز التعليل بها، وهذا هو الصحيح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.